ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول إخوة الإسلام طلبة العلم، كليمة على عجلة، وإن سبقت هذه الكليمة خطبة لعلها تكون وافية كافية في هذا الموضوع، لأن الذي أرى أنه يجب على كل واحد أن يعلن عن نفسه في هذه الفتنة، وإن كانت هذه الفتنة كما يقال مجرد شرارة فيوشك أن تكون نارا لها ضرام. وأعني بهذه الفتنة إخوة الإسلام هذا التفجير الذي وقع قبل أيام معدودة في إحدى مناطق القاهرة التي تعج بالناس. والكليمة هنا إخوة الإسلام أن التكفير رائد التفجير، وأن الخطب الثورية التهييجية هي وقود هذه الفتنة، وما القاعدية عنا ببعيد. والقاعدية هم خطباء الفتنة الذين يزينون للناس أمر شر، غير أنهم لا يبشرون ذلك بأنفسهم، وهم أحفاد عبد الله بن أبي بن سلول الذي زين للناس قولا من الشائعة في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إلا أنه لم يباشر ذلك بنفسه، فورط الناس من دون أن يتورط هو. وهكذا يصنع هذه الفتنة قول، وقد قيل رب قول يسيل منه دم. وعثمان ما قتله سيف بقدر ما قتلته ماذا؟ كلمة. وقد قال عبد الله بن عكيم لا أعين على دم خليفة بعد عثمان، فقيل له: أو أعنت على دمه؟ قال: نعم، إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عند الناس عونا على دمه، إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عند الناس عونا على دمه. وقد قال العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، وكان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية قبل 40 سنة، ومن موافقات الأقدار أن ولده الآن هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو الشيخ صالح ابن عبد الله ابن حميد. وقد قال تعالى: ذرية بعضها من بعض، أو قيل: من شابه أباه فما ظلم، والولد ظل أبيه كما تقول العرب. فالشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى يقول: ولا يكون الخروج بالسنان إلا أن يكون قبله خروج بماذا؟ باللسان. فالخروج بالسنان رائده الخروج باللسان. نعم. واسمعوا أخرى أقول: من جاء بلادنا بعقد أمان، والأمان يعقده أدنى الناس، فكيف إذا كان الأمان قد عقده لهم رئيس الناس وقائد الناس؟ وقد قيل: المسلمون ذمة واحدة، يسعى بذمتهم من أدناهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ أن أجارت رجلا، قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فمن دخل بلادنا بتأشيرة دخول فهذا عقد أمان، وجب فيه تأمينه على نفسه وعلى ماله وعلى أهله وولده. وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فليعد إلى مأمنه آمنا مطمئنا. ويا ويل قوم بدلوا نعمة الله كفرا، بدلا من أن يجعلوا السياحة باب دعوة، وبدلا من أن يجعلوا السياحة باب تعريف بالإسلام، فإذا بهم وقد اتخذوا منها ذريعة للقتل والتفجير. والمسلم يداه طاهرة، طاهرة عن مثل هذه الدماء. نعم، طاهرة عن مثل هذه الدماء التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح ريح الجنة، وقال: من خرج على أمتي يقتل برها وفاجرها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه، ليس مني ولست منه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولازلت على تأكيد أن علاقتنا بالآخر ليست علاقة عداء وقتل وإرهاب وتخويف، بل هي كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بل يذهب إلى أبعد من هذا فيقول: من أذى ذميا فقد آذاني صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، هذه كليمة وبعدها كليمة أن الأمن قرين الإيمان، والله تعالى ما أرسل رسله بالهدى ودين الحق إلا ليكونوا دعاة توحيد وإذا كانوا دعاة توحيد فهم دعاة أمن. ولذا قال الشيخ جميل رحمه الله: ولست أذكر وإن أنسى فلست أنسى أن قال: سوف تتحول الصراعات والحروب إلى دعوات سلام وأمن بدعوة الإسلام وعقيدة الإسلام، وسوف تتحول صيحات الحروب ودقات طبول الحرب إلى ترانيم سلام، وتتحول المدافع إلى أرغفة خبز، لأن حقيقة دعوة الإسلام هي دعوة أمن. قال: لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. فإن كانت هذه الفتنة وقودها هم أولئك دعاة التهييج والثورية، فاعلم أن شررتها الأولى هي الجهل، فهؤلاء ما قتلوا من قتلوا إلا جهلا بحقيقة هذا الدين. نعم، قتلوا من قتلوا إلا جهلا بالإسلام، قتلوا من قتلوا إلا جهلا بما يجب من عقد الذمة والأمان لأولئك. فتلك شررتها الأولى ووقودها أولئك الدعاة، دعاة الفتنة. وأسأل الله تعالى أن يعصم الأمة من تربص أبنائها بها، ومن تحول أسلحتهم إلى صدور هذه الأمة وإلى فؤادها وقلبها، وتلك أشد وأخطر على الإسلام، وهذا عقوق ليس بعده عقوق، كما قال القائل: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. والله المستعان. ولكم دور طلبة العلم، لكم دور، لأن حقيقة الدعوة التي ننتسب إليها إنما هي دعوة أمن وسلام، دعوة هي صياغة المجتمع من هذه الضلالات، ضلالات التكفير والتفجير. لكم دور، وقد قلت بأن الدعاء رجالات أمن، وأن طلبة العلم مسؤوليتهم هي مسؤولية أمن هذه الأمة. ولا أرى أمنا وأمانا لمجتمع خيرا من نشر هذا المنهج الحق وتربية الناس عليه، وهو المنهج الذي يقوم على علم وتعلم وتربية ودعوة. والدعوة السلفية دعوة تتلخص في 3 كلمات: علم وتربية ودعوة. فلا تقف عند العلم، وإلا لكان بها شبها عياذا بالله من يهود، ولا تقف عند التربية، وإلا لكانت دعوة مغلقة لا ثمرة لها، وإنما هي دعوة علم وتربية ودعوة إلى الناس. فقوموا بدوركم وانشروا هذا المنهج الحق بين الناس وعلموه غيركم، وهذا شكر ما أنتم فيه وما أنتم عليه من نعمة. كما أقول: تلك زكاة العلم، تعليمه، وتلك ثمرة هذه الدعوة المباركة، وثمرتها دعوة الناس إليها. وهذا هو شكر هذه النعمة على الحقيقة. فتذهب بهذا العلم دعوة فتعود برجل أو رجلين، ولو عاد كل رجل منكم برجل أو رجلين فيوشك أن يصبغ العالم كله بهذه الدعوة، دعوة الحق. ولكن يا ويل أقوام قيل لهم كفوا أيديكم فتعجلوا، ومن تعجل شيئا قبل آنه فسنة الله تعالى فيه حرمانه. يا ويل قوم تعجلوا، وما تعجلوا فقها وفهما، وإنما تعجلوا حماسة وجهلا. ويا ويل الأمة مرتين، من حماس بلا عقل، ومن جهل لا يرده علم. والأمة ما بين هذه المطرقة وهذا السندان، تطحن طحا. وأنتم أملها، أنتم أملها يا طلبة العلم في إخراج من محنتها وكبوتها، هذه كبوة التفجير والتكفير، أنتم أملها وسياقتها الأمنية التي بها، التي بكم تتحصن من أمثال هؤلاء. هداهم الله عز وجل، هداهم الله، فإنهم فعلوا بدينهم ما لم يفعله أعداؤه به، وهذا الجحود أي الجحود. وصدق القائل إذ يقول خطبت فكنت خطبا لا خطيبا، أضيف إلى مصائبنا العظام. فكيف إذا كانت مصيبة الأمة في دعاتها، فكيف حال السامعين والدهماء؟ وقد قيل قديما إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم رقص. فإذا كانت دعات على المنابر مكفرة فلا عجب أن يتحول السامعون إلى مفجرة. والتفجير وجه التكفير الكالح الآخر، وجهان لعملة واحدة كاسدة لا قيمة لها في سوق العلم ولا في دنيا العلم. وما ذلك إلا من جرأة أقوام على العلم الشرعي ونازعوا فيه أهله الكبار. وتلك مسائل لا يكون لها إلا الكبار، ولكن من يرد أولئك الشباب عن مثل هذا؟ فإنها فتنة عجز كبارها، كبار الأمة، عن رد صغارها. والأمل معقود في أن يفرج الله عنا هذا الكرب، والأمل معقود أن يفرغ الأمة لدينها تعلما وعملا ودعوة. والذين تعجلوا كم أخروا الأمة خطوات بعد خطوات. نعم، وحسبنا أن العالم الآن صار يترجم كلمة مسلم على أنه ماذا؟ إرهابي قاتل، وحش. صارت هذه الترجمة الآن في معامل الترجمة العالمية، والله المستعان. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أشد الناس براءة من أمثال هؤلاء، وقال ليس مني ولست منهم، كذا قال صلى الله عليه وسلم. اللهم غفرا، اللهم عفوا، اللهم حفظا، اللهم سترا، اللهم عصمة، اللهم هداية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. يقول العلامة الدكتور بكرو ابن عبد الله